ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد أبدا يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هكذا بين الله سبحانه وتعالى. لا يجادل الله سبحانه وتعالى أحدا ولا أمة إذا عصته وتمردت عليه فإنه يعاقبها والناس لا يدركون العقوبة أحيانا لا يدركون سببها هذا غالب على كثير من الناس وأحيانا يظنون أن العقوبة هي ما يرونه عقوبة في نظرهم يظن بعض الناس أن العقوبة أن تكون فقط الخلق مثلا أو الهلاك أو الدماء أو الغدر وما يدريك العقوبات أنواع كثيرة والله سبحانه وتعالى يطلق على العقاة كل من عطاه فإنه يطلق عليه من أنواع العقوبات ما قد يغفل ويخفى يغفل عنه كثير من الناس أو يخفى عليهم. الله سبحانه وتعالى يطلق الهم في القلوب وهذا أمر مشاهد لا أحد يعطي الله سبحانه وتعالى إلا أن يغلق الله تعالى عليه عيشا ويملأ قلبه هما وخوفا ودفعا على دنياه وعلى أمره. انظروا كيف أصحاب الأموال الذين يعصون الله عز وجل لا يهدؤون ولا يستقرون والأموال بين أيديهم ولكن إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا هذا نوع من العقوبة وكثير من الناس لا يظن أنه عقوبة ويغفل عنه. عقوبة أن يعذبه الله بالمال يعذبه الله بالولد يعذبه بالزوجة التي يحب يعذبه بالمنصب الذي هو أحب شيء إليه ويسعى إليه فيعذبه بهذا المنصب مثلا. إذن العقوبات أنواع كثيرة والعقوبات الظاهرة لكل أحد وما ذكره الله سبحانه وتعالى من عقوباته بالأمم بالخط أو بالرجم أو بالإغراق أو بالهلاك أنواع من أنواع الإهلاك الظاهرة الجلية التي جعلها الله سبحانه وتعالى عبرة والناس يرونها يرون القصور المفيدة ويرون الآثار المعطلة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ولكن لا يعقلون ولا يتدبرون لأن القلوب قد عميت فنسأل الله العفو والعافية. مع أن الأبصار ترى كل بلد في العالم الآن ينقر عن الآثار فيها وتصرف ملايين بالتنصيب على الآثار سبحان الله العظيم يبحثون عن آثار الماضين عن جناجمهم عن مزينهم التي خطف بها عن كذا عن كذا ولكن هل يعتذرون؟ لا كما ذكر الله عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور تعمى عميت قلوبهم مع أن العبر قائمة أمامهم. فهذه أيضا قاعدة عظيمة وقاعدة أخرى أيضا من القواعد التي ينبغي للمؤمن أن يتذكرها وأن لا ينساها في أي حال من الأحوال وهذه في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي أن عذاب الله سبحانه وتعالى يدفع ويمكن أن يدفع وجعل الله سبحانه وتعالى أسبابا وجعل للعذاب أسبابا للهلاك أسبابا كما جعل لدفعه أيضا ولرفعه أسبابا ويمكن أن يدفع غضب الله سبحانه وتعالى ما ضيق الله علينا يدفع غضبه ويدفع عذابه يمكن أن يدفع وبين الله سبحانه وتعالى بماذا يدفع العذاب وبماذا يرد. يقول الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب كما استكانوا لربهم وما يتضرعون ويقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا إخوان العذاب إذا نزل أو إذا أحدث بأي فرد بأي إنسان بأي أمة فليدفع بالضراعة والاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى كما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أدوا كما فعلت عاد الاستهانة فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظر نعوذ بالله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب منتبس تدمر كل شيء في أمر ربها نعوذ بالله من عذاب الله نعوذ بالله من عذاب الله. حكم الاستهانة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى سحابا عارضا يجد صلى الله عليه وسلم يقر جافيا ويستعيذ بالله ويظهر ذلك في وجهه قال إن الله عز به أمة من الأمم ظنوه عارضا منكرا وإذا هو عذاب من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه عبر يجب أن نأخذها كل عذاب يمكن ان يدفع بالبراءة والاستكانة الى الله سبحانه وتعالى. اما الاستمرار على المعاصي، الاستمرار على الهجوم، على اللهو، على اللعب، على التبرج، على ترك الصلاة، على الزنا، على شرب الخمر، على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، على استحلال الربا، على المجاهرة بسب الدين والعياذ بالله، على دعوة الناس إلى كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، والاستهانة بأوامر الله وهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، هجر حدوده فالحث هجر حروفه، كل هذه عقوباتها لا بد أن تقع، هذه لا يدفع بها العذاب، هذه من موجبات العذاب، لأنه قد يمهل الله سبحانه وتعالى، ولكنه إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر. لو تنبهنا إلى هذه الأمور والإخوة، والحمد لله كلكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ما قلته فلا جديد فيه بالنسبة لكم، لكن أقول يجب علينا أن نستفيد وأن نستغل أي حدث من الأحداث يكون الناس فيه أقرب إلى أن يتنبهوا وإلى أن يستيقظوا، أن نوقفهم بهذه الأمور. أهم قضية وأهم شيء في حياتنا قبل الأحداث وبعد الأحداث، وبغض النظر عن التحليل الواقعي لأي حدث من الأحداث، هذا نحتاجه دائما بدون حتى أي حدث من الأحداث. أهم شيء أن نطيع الله وأن نعرف الله، أن نوحد الله، أن لا نعبد إلا الله، أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أساس كل خير وأساس كل شر ومصيبة وبلاء، مهما كنا بنعمة ورخاء في الدنيا، أساس كل شر وبلاء ومصيبة أن نشرك بالله، أن لا نعرف الله سبحانه وتعالى، أن نعطي الله، أن نتمكن لدين الله، أن نهمل كتاب الله، أن نهمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحارب الله ونزهره بالمعاصي. هذه بذاتها مصيبة كبرى، وتجر علينا أعظم مصيبة وأكبر خسارة، وهي خسارة الأهل والأنفس يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ودخول النار، وما أشد من النار، وما أعظم من النار، نسأل الله العفو والعافية. هذه هي المشكلة، وهذه قضيتنا دائما. نحن الدعاء وطلبة العلم، هذه قضيتنا قبل أي حدث وبعد أي حدث لأبناء أي حدث، أن نذكر أنفسنا وأن نذكر الناس بوجود توحيد الله وطاعة الله والاستكانة لله والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والإقلاع للذنوب. أما إذا كانت الأحداث لا تؤثر فينا، المنكرات المرئية والمسموعة والمشاهدة في الشارع وفي كل مكان كما هي، فما الفائدة؟ لا معنى أبدا إلا كأننا نتحدى الله تعالى الله عنه، كأننا نريد أن ننزل من العذاب أكثر فأكثر، نسأل الله العفو والعافية. فلنصل إلى الله سبحانه وتعالى، والواجب علينا طلبة العلم أن يبينوا للناس هذه الحقائق، وكما ذكرت ليس فيها جديد بالنسبة لكم، لكن يجب أن يعلمها الناس جميعا وأن نوضحها لهم. فكل ما يقع في الكون فهو ضمن سنن جعلها الله سبحانه وتعالى، سننا كونية ذكرها، ومن رحمته بينها لنا في كتابه حتى لا يقل أحد بغرة، حتى لا يهلك أحد ويقول ما علمنا، أتهلكنا بما فعل المبطلون أو ما فعل الصلهاء. أبدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما أصابنا الله سبحانه وتعالى، بالذات نحن المسلمين، ما أصابنا بمصيبة من تسليط العدو أو نقص في الأموال أو نقص في الثمرات أو نقص في الاطمئنان والراحة النفسية أو أي ابتلاء إلا بذنوبنا، وإلا وقد عصيناه ونحن نعلم ونحن نعرف ونحن نسمع واعظ الله فلا نستجيب له، نسمع من يدعو إلى الله فلا نسمع له، نسمع من يأمر بالمعروف عن المنكر فلا نسمع له، معرضون لاهون في غفلة، اهتممنا بالملاعب وتركنا المساجد، اهتممنا بالشهوات وتركنا الصلوات، هذا واقعنا وهذا حالنا كما ترون في امور، ولذلك لا بد ان تقع علينا العقوبات، نسأل الله العفو والعافية. كل منا يجدها في نفسه. اين نحن من السلف الذي يقول اني لا ارى اثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي؟ هكذا الايمان. فنحن ندعو أنفسنا، أقول واجبنا نحن الإخوان الدعاء أن ندعو أنفسنا وأن ندعو الأمة الإسلامية جميعا، كل المسلمين أمانة في أعناقنا، كل بحسب استطاعته، إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وترك المعاصي وترك الذنوب، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لجأنا إليه وابتكلنا وانكسرنا بين يديه وتضرعنا إليه فالخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره، كل ما فوق التراب تراب، كله لا شيء بالنسبة لقوة الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لعظمة الله. يدبر هذا الأمر كيف يشاء، يدبر هذا الكون كيف يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده القسط، يخفض ويرفع كما يشاء سبحانه وتعالى. لكن كل مصائبنا أصلها وأساسها ذنوبنا، أصلها وأساسها شرفنا والشرف ذمه الله في مواضع كثيرة من القرآن. هؤلاء المترفين وأكابر المجرمين، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكر فيها. هكذا الناس يبدأ الشرف ويبدأ مكر الليل والنهار بأناس معينين ثم ينكشف الأمة. ونهلك إذا كثر الخبث ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث وانتشر. أما ما دام فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الحمد لله، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أذن مصلحين وإن كان فينا ذنوب، وإن كان فينا الظلم لابد أن يقع من الذنوب، لكن إذا لم نكن مصلحين، بل إذا لم نسمع للمصلحين، بل إذا حاربنا المصلحين وأذينا المصلحين فما نتوقع من الله سبحانه وتعالى إلا العقوبة. وإذا أخذ الله تعالى عبدا أخذ عزيز مقتدر فلا مدير له ولا طريق له ولا منقذ له أبدا. لا يمكن، لو اجتمعت الدنيا كلها لمن أراد الله تعالى أن يسلط عليه وأن يعذبه بذنبه والله لا تنفعه شيئا، وإنما ينفعه رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما سألتم عنه بالنسبة لي كلكم ما شاء الله كثير جدا بالنسبة لحب البعث، ما أظن يعني أحد من الإخوان لا الله يخفى عليه حب البعث، والحمد لله نحن نتكلم يعني لا علاقة لهذا في الأحداث الحاضرة، يعني ليس لمجرد أنه له علاقة بالأحداث الجارية، الحمد لله الحق نحن نبينه الحمد لله دائما متى ما دعت الحاجة إليه. وهذا الكلام عرفناه من أكثر من يعني يمكن 20 سنة أو 15 سنة، بل وكتبناه ومقروء ومنشور. كل هذه الأحزاب القومية ومنها حزب البعث، هذه أحزاب صليبية علمانية. الذي أنشأ وأسس حزب البعث هو من شيعة الأطراف، نصراني مجرم ماسوني أسس وأنشأ هذا الحزب ليصل به ما استطاع من بلاد الإسلام وأن يعيدها إلى حظيرة الصليبية، ولكن بشكل آخر بشكل جديد. أن الحملات الصليبية الأولى كانت رابعة جيوش تجتمع في أوروبا وتأتي إلى الشرق لتحتل العالم الإسلامي. هذه ما عاد السجن، ولويس التاسع كتب وصيته وجاء من بعده وذكر هذه الوسيلة المكتوبة ما تجدي كثيرا أو لا تجدي شيئا أحيانا، وإنما الذي يجدي أن يحتل أو يستعبد المسلمون بهذه المبادئ والأفكار، أن تفتد دينهم، تفتد عقيدتهم، فجيء بالفرق الباطنية وجيء بغيرها ثم جيء بهذه الأحزاب العلمانية المرتدة. حزب البعث يقوم على 3 أركان: الوحدة والحرية والاشتراكية، هذه التي يعني دائما يعرضونها، ويقولون شعارهم دائما مكتوب: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. حتى لا ننخدع، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة المقصود فيها ماذا؟ هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عظيم وتفتخر من الأمة العربية، وقد وضع مقومات أو لبنات لبناء الأمة العربية، لكن في مرحلة سابقة في العصر الماضي جمع العرب، عندهم الأمة العربية موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالتها موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم ذي قار انتصر العرب على الفرس، وكان هذا في الجاهلية يذكرون ذلك. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل العرب ينتصرون على الأمم أكثر، هم يمزجون بين القومية من جهة وبين الصليبية بشكل غريب. ثم الأمة مشيت، النبي صلى الله عليه وسلم بطل من أبطال العروبة، وجاء بعده أبطال يعني في نظري جاء بعد الأبطال وتغيرت العصور وجاء حتى ظهر أصل الاشتراكية الجديد وهي المبدأ الذي يجب أن يكون العالم أخذوا هذا عن الماركسيين فأدخلوا ضمن عقيدتهم أيضا فكرة الاشتراكية وفكرة الحرية التي هي منقولة عن الليبرالية الغربية. الليبرالية الغربية فكرة نشأت في أوروبا للتحرر من ظلم القرون الوسطى وكان الظلم في أوروبا محصورا في طبقتين في فئتين في رجال الدين وفي الملوك والأشراف والنبلاء الذين كانوا يستطيعون الأراضي. يقولون الثورة على الإقطاع وعلى العصر الإقطاعي وظلم الإقطاعيين بفئتيهم الملوك والأشراف والنبلاء الإقطاعيين من جهة ورجال الدين من جهة الحركة الليبرالية أي بمعنى كلمة الليبرالية معناها العشق يعني ليس مجرد معناها الحرية والحر معناها العشق يعني العبد الذي يسعى لكي يعتق أو يعتق نفسه يعني أوروبا سعت لتعتق نفسها من عبودية الإقطاع العبودية بالفعل أخذوا منهم من الغرب فكرة الحرية هذه الليبرالية ثم أخذوا أيضا من الماركسية فكرة الاشتراكية باعتبارها مبادئ الأرض. هل يأخذون القرآن على أنه كتاب من عند الله يؤمن به ويتبع أحكامه وتقام حدوده؟ لا، يفتخرون بهذا القرآن عربي فقط. الفخر عندهم أن القرآن عربي فهو جزء أيضا في مرحلة تاريخية مراحل وجود الأمة العربية. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مصلح ومجدد في مرحلة ضمن الأمة العربية، ليس لأنه رسول من عند الله ولأنه أمره يجب أن تطاع، لا، ولا يفرقون بين مسلم وبين كافر. المهم عندهم هو الاجتماع على هذه المبادئ. ولذلك ابن حزم عبد القرآني ومن زعمائهم ووزرائهم الى اليوم نصارى، سواء كان بعدهم في سوريا او في العراق، ان النصارى القديميون جزء من القيادات العزليه في كلا البلدين. وفي دول اخرى اينما وجد حزب البعث فلا يفرق بين المسلم وغير المسلم. المهم أن يتفق أو أن يجتمع الناس على مبادئه هذه الضالة والكافرة. لا يمكن أن يقر الحزب أو من مبادئ الحزب لا تقر أن الإسلام ديني، بمعنى أنه يجب أن يكون متبعا محكما في الحياة أبدا، وإنما هو عبادة فردية، بل حتى العبادات الفردية لا يسمح بها، لا يسمحون في جيوشهم ولا يسمحون في مجتمعاتهم أو في مجال أعمالهم في الصلاة. من أقل ما يمكن أن يقع أن الموظف يصلي في الإدارة الحكومية، أما الجيش فهذا يعني محال أو شبيه المحال أن أحد منهم يصلي أبدا، من كثير منذ أن أسس الحزب ولم ينخرط في الحزب أحد من المصلين أصلا. وحتى إذا اضطروا أن يدخلوا فيه بعض من يظنونهم مشايخ أو ما أشبه ذلك فإنهم يلزمونه بالأوامر الحزبية والانضباط الحزبي، ويجعلونه مثلا في أحد دروع الحزب في القرى أو في القبائل أو كذا، يتقيد جميع أوامر الحزب ويعني صلاته يغض النظر عنها لأسباب اجتماعية أو اعتبارية، لكن ليس من دينهم الصلاة ولا يرونها أبدا. كما قلنا لا يفرقون أصلا بين مسلم وبين كافر. فرض الحزب فرضا فكرية رهيبة على الناس، ولا سيما انه حجب الناس عن معرفه العلم النافع والكتب الصحيحه. مستحيل انك تشتري او تجد في اي مكتبه من مكتبات البيع والشراء كتابا لابن تيميه او لابن القيم او لمحمد بن عبد الوهاب او من المعاصرين مثلا سيد قطب او محمد قطب او ما اسمهم. لا يمكن ان تجد اي كتاب، بل ربما لو ضبط الكتاب مع احد المواطنين فانه لا يعاقب ويراقب، قد يكون في خليه معناها يمكن يكون خمس انظار يجتمعوا يجوا لكتاب التوحيد مثلا او كتاب الوصيه، فاذا هذا تنظيم، والتنظيم عقوبته اصحابه الاعدام تنظر في كلا جناحي الحزب. واعدى عدو عندهم القوى الرجعيه، القوى الرجعيه ما اعرف كيف الرجعيه عندهم، ماذا يقصدون بها وماذا يريدون بها. هذا يعني كلام من أكثر من 40 سنة تقريبا، لأن الحزب الأحداث تغيرت ما تغيرت، يعني العلاقات حصلت وما حصلت مع هذه قضايا أخرى. نحن نتكلم عن إيش؟ عن الحزب في مبادئه وفي عقيدته التي ينطلق منها والتي لا يكون الإنسان بعثيا إلا بها، ليس مجرد مؤيد، بل العضو الكامل العضوية في الحج ومن يؤمن بهذه المبادئ. وليس منها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، بل لو آمن بالله واليوم الآخر كما أمر الله لكان رجعيا يجب أن يحارب. وأكبر تهمة يمكن توجه إلى أي عضو من أعضاء الحج ولو صغر أنه متعاطف مع الرجعية أو يحب الرجعية أو يميل للرجعية، هذا حكم على نفسه أقل شيء أقل شيء يبطل الحج، هذا إلا يعدم أو يقتل، إنما ليس رجلا حزبيا ولا يصلح أن يكون في الحج. وهذا هذه الأحباب جميعا أول ما أشئ منها الحج العربية الفتاة عبد 913 في باريس، ثم حج مصر الفتاة فيما بعد التي أسسها علي بن علي المصري، وهي أسست أصلا احتذاء واقتداء بحج الاتحاد أو جمعية الاتحاد الخرقي بتركيا، التي ذكر المحللون منهم كتاب غربيون وشرقيون أنه لم يكن فيها جمعية الاتحاد الخرقي جمعية تركية مثل تركيا، لم يكن يقول لم يكن فيها عنصر واحد أي فرد واحد من أصل تركي قاط، يعني لم يكن فيها مسلم ولا تركي أصلا. أول ما رجعت أنشأها في مدينة سلانيك وهي مدينة فيها أكثرية يهودية جاءوا من الأندلس، من يهود الأندلس أصلهم، أنشأها اليهود وأنشأتها الجمعيات الوطنية، وجاءوا كمالة ترك وربوه على هذه المبادئ هو ومعه. وهي نشأت عنها جمعية أو حزب تركية الفتاة. وفي المقابل هؤلاء نادوا بالقومية التركية وبتركية الفتاة، فنادى أولئك بالقومية العربية، الجناح الآخر من المصريين نادى بالقومية العربية وبالعربية الفتاة، يعني بعضها يضاد بعض أو مصر الفتاة، وأرادوا بذلك أن يرزقوا صفوف المسلمين بهذه القومية. وكانت القومية هي المبدأ السائد في أوروبا في القرن التاسع عشر بأكمله وإلى الحرب العالمية الأولى وإلى ما بعدها، كان الألماني يفتخر بأن ألمانيا فوق الجميع، الإنجليزي يفتخر بإنجليز بإنجلترا في ذاتها، يعني الفرنسي يفتخر بفرنسيته، وهذه آل أوروبا قرت عليها تماما. لكن تأسست هذه الأحزاب في فترة القومية في أوج عنفوانها في أوروبا، فأخذوا منهم الأفكار القومية ليشقوا بها صفوف المسلمين، وورثت جمعية نصر الفتاة ورثها الضباط الأحرار الذين كان منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وهؤلاء أتوا بالمبادئ الناصرية ويسمونها القومية الناصرية. وكان كما تذكرون من يذكر منكم جمال عبد الناصر زعيم الأمة العربية، العالم كله يعني الأمة تتعلق به، تسمع خطاباته، تصدق في كل ما يقول، تعبد، يعني أرادوا أن يعبد بدون الله سبحانه وتعالى، حتى أذله الله عز وجل وأخذهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة مثل أخذ وليد سبحانه، أخذه أخذ عزيز مقتدر، لكن كان طاغوتا. ثم أتى ترك نفس الشيء، جعل زعيما وعبد قبله، وهكذا يعني اللعب معروف. إذا أريد لأحد أن ينفذ مخططا من مخططات أعداء الله، فإنه أول ما يعطى هالة من البطولة وهالة من الانتصارات، فإذا تمكن شعبيته وسيطر على الناس في هذه البطولة بدأ ينفذ العمل. أول ما جاء كمال أتاتورك قالوا هو الذي حرر تركيا من الحلفاء وهزم الحلفاء وطرد الحلفاء، افتخر. وأحمد شوقي يقول يا خالد التركي جدد، الله أكبر كم في الفتح من عجب، يا خالد التركي جدد خالد العرب. وبعد أشهر والنصر والجماهير تفهد به ألغى الخلافة، فجاء أحمد شوقي رجع يقول عادت أغاني العرس رجع نواحي ونعيد بين معالم الأفراح. أغاني العرس أصبحت نواحي، يعني بعد ما فخرنا وفرحنا به رجعت هذه السنة قائدة. لما جاء جمال عبد الناصر والأمة العربية وحد سوريا ومصر وبنت سد العالي وعمل وبدأ يصنع الطيارات وصنع الصاروخ القاهر والصاروخ الظاهر، سواء كانت الصواريخ ومدري ايش والأسلحة ما تمثيلية كل واحد يجيبها تعلق به الناس. وأول يوم اللي يذكر لكم أول يوم الأيام الستة قاعدين نسمع صوت العرب أحمد سعيد 30 طائرة، ساعتين 50 طائرة، في الليل 100 طائرة، لما يرقد 120 طائرة، خلاص انتهت. ما بعدين قلنا يمكن بكرة ولا بعد بكرة يكون مثل هذه، انتهى كل شيء. وبعدين بانت اللعبة بعدين بعد أن هلك من هلك وظل من ظل وعبده من عبده، ولما مات خرجوا يقولوا قتلناك في القصيدة، قتلناك يا آخر الأنبياء. ماذا بان أكثر من كده؟ فالحاضر كل الزعامات الضالة الزائغة يفتعل لها بطولات أولا ويحاط بهالة إعلامية كبيرة، ثم بعد ذلك تبدأ تضرب بهذا الدين، والناس بعد ذلك يعني أكثرهم يخدع وأكثرهم ما يزال متشبعا بغرور وبخيال من الأحلام، أحلام الأمجاد وأحلام الانتصارات. وتمثيليات تقر، تمثيليات تقر. قال الأمة المسكينة المسرح يعني زي ما يقولوا في البيت العربي اللي من رأيته خيال ظلمي أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، ضغوط وأسباح تمر وتنقضي على كل حال، والمحرك أو المهيمن باقي، أصبح الجيد والمحرك باقي. يعني واحد يلعب والتمثيليات تمثيليات فسروا عين الحر رمضان، وشفتوا كيف والعواصف والانفعالات والناس والتكبير رمضان، بس بعدين في أنفسهم قالوا كانت تحريك، حرب تحريك لا تحريك. ايش الفرق بين الكاف والراء؟ كبير جدا كبير. تحريك يعني لا أرض، لا تحرير أرض ولا إزالة إسرائيل ولا شيء، وإنما رسمت خريطة إسرائيل كما هي في التوراة بالضبط. ثم قيل لابد من حرب، لابد من حرب اجعل هذه الخريطة حقيقة واضحة واعتراف بهذه الخريطة. فكانت الحرب والهالة التي حدث فيها الحرب، الجنود ما يدرون، أكثر المقاتلين يقول كلهم ما يدرون قاتل، ما نقول أن التمثيلية يعرف فيها كل حد، لكن بعدين لما جاء تمثيلية وقع الجميع على الحدود كما رسمتها التوراة. وإن كان بعضهم يذكر مجلة تصدر إلى الآن تصدر، لكن العدد هذا هل تذكرونه ولا لا؟ مجلة الغرباء تصدر الطلبة المسلمين في بلدانها ذاك اليوم، أصدرت في أحد أعدادها قبل الحرب يمكن سنة رسم الخريطة التي يعني استطاعوا أن يطلعوا عليها. وإذا هذه الخريطة بعد سنوات وبعد الاعتراف وزيارة القدس وما أدري إيش، هي نفس الخريطة التي فيما بعد أصبحت هي الحدود الآمنة لإسرائيل. فدائما مصالح تحركهم أعداء الله سبحانه وتعالى يشتغلون، اليهود والنصارى ينقلون دينا، وفي النهاية ما يريدون من خطة ماسرة. فأنا أختصر لكم ما يتعلق بالأحداث الأخيرة، لم تكتمل الفصول بعد، فانتظروا حتى تكتمل، ثم بعد ذلك يكون الشخص. وأنا أرى ما أن ما أترفته وما قدمته لكم من ضرورة تذكير الناس بتقوى الله وبذلك الانزجار عن الذنوب وتضرر إلى الله أن يدفع عن المسلمين وعن بلادهم كل شر وكل بلاء بتضرع صادق بتوبة خالصة، هذا حل لهذه المشكلة لغيرها. هم يخططون والله، نحن الآن ظهر لنا شيء مما ينكر أعداء الإسلام بنا، لكن والله من قبل ينكرون ومن بعد ينكرون، حتى لو فرجت هذه لا نعود إلى اللهو، لا نعود إلى ترك الضراعة وترك الاستكانة، لا نستمر، لأنهم إن تركت هذه أو فرجت فلا بد أنهم سيأتون بمرة أخرى ومرات ومرات، لا يمكن يتركونا ولا يمكن يرضوا عنا. تختلف الأشكال نعم، تتنوع الأدوار، مرة يكون الصديق عدو والعدو صديق في الظاهر نعم، ولكن الحقيقة واحدة أن أعداء الإسلام في كل مكان يدعون ويمكرون للقضاء على هذا الدين، وكما قال صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما يتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، غثاء غثاء لا يقل، يتداعون من كلهم علينا لأننا غثاء. لماذا؟ ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليضربن عليكم وليضربن في قلوبكم الوهن، ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا. المهم الرز موجود ما في مشكلة، سحابة الناس على الرز. فأمة أمة هذا مستواها من التفكير، فاعلم جزيرة لأن الله سبحانه وتعالى يسلط عليها، لكن رحمته أوسع سبحانه وتعالى. وفينا الصالحون الحمد لله بفضل الله، وفينا القادة المنصورة إن شاء الله، وفينا من يستكين ويتضرع إلى الله. هؤلاء إذا كسرناهم بحيث يصبحون مخلصين ويغيرون الواقع ولا يضرب الخلف علينا، فبذلك ننفع عذاب الله عز وجل. القضية ما هي قضية حدث معين، ما عرفت هذه الأمة استقرار القبر ولن تعرف استقرار القبر ولن ترضى عنا اليهود ولا النصارى قط، ما يمكن، لا يمكن إلى أن تقوم الساعة والملاحظ بيننا وبينهم. ما يعني تذكرون ما ذكرنا في مسألة مستقبل العالم الإسلامي بعد الوفاق، هذه الآن هذه الأحداث جزء من ما بعد الوفاق. لو حدثت هذه الأحداث قبل الوفاق لكانت التحليلات، لو حدثت أيام الخلاف لكان أول من يعترض، ولو بعض منها أول من يعترض المعسكر بالسبب. فلهذا كان بعض يدفع بعض، يدفع بعض، لا يستطيع أحد أن يقف. حديث الدجال جميل. الحمد لله.